ما بقى؟ نعم ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأخبروا بظرف نوب حرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: يكون الخبر ظرفا، يكون الخبر ظرفا. سبق أن قلنا إن الخبر يكون مفردا ويكون جملة، ولا بد أن يكون فيها رابط يربطها بالمبتدأ، وكذلك يكون الخبر ظرفا. والركب أسفل منكم ناوين معنى كائن أو استقر، الركب أسفل منكم يقولون يقدرون الركب استقر، يكون الخبر من قبيل الجملة، استقر فعل فاعل، أو الركب مستقر يكون الخبر مفردا. البصريون تمسكوا بأصل، قالوا الأصل أن يكون الخبر مفردا فلنقدر مستقر. الكوفيون قالوا الأصل في الظرف هو الجار المجرور أن يكون متعلقا بفعل فلنقدره فعلا، والأمر أسهل. عندنا النحو، عندنا في المملكة العربية سبحان الله كما عندكم الجامعة الإسلامية، نقول الركب أسفل أسفل ظرف منصوب، وشبه الجملة محله رفع خبر، أسهل. وهذا رأي قال به الكوفيون القدماء وهو مقبول جدا. الحمد لله رب العالمين، زيد في الدار، زيد مبتدأ، في الدار الجار والمجرور، وشبه الجملة محله رفع خبر، أو قل متعلق بمحذوف تقديره استقر أو مستقر، وحذفه واجب. أظهر؟ نعم. أنا أقول وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة. اسم المكان يخبر به عن جثث، زيد خلف الجبل زي جثة. نعم. وتقول السباق خلف الجبل، السباق معنى. نعم. أما ظرف الزمان لا يخبر به عن الجثث، لا يقال زيد يوم الخميس، زيد موضوع لكل الأزمنة، يوم الخميس ويوم الجمعة، لا يربط بأحدها، لا يقال زيد يوم السبت ولا زيد يوم الخميس. فمن أقوله ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة، وإن يفيد فأخبره، إذا أفاد لا حرج عليك، كقولهم الليلة الهلال، الهلال جثة تراه بعينك. الأصل الليلة الطلوع، الليلة طلوع الهلال، وهو على حذف مضاف، والعرب تحذف المضاف ويعطون إعرابه للمضاف إليه. وسأل القرية، أسأل أهل القرية، أسأل أهل القرية يسقون من ورد البريص عليهم، بلدا بلدا نهر في دمشق، ماء بلدا يسقونه، ماء بلدا. هذا قولهم. كذلك يقول الورد أيارة، أيارة عند أهل الشام وعند أهل العراق، أيار هو الشهر الخامس في السنة، أيار نحن يقول المصريون يقول مايو، مايو هم يقولون أيار، الورد أيارة، فالورد جثة من طلوع الورد. ويقول الرطب شهري جمادى، الرطب رطب جثة تراه بعينك، الجثة ما تراه بعينك. أنا أقول ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبره. ثم قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة، وألفة فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل، بر يزين وليقص ما لم يقل. الخبر حكم والنكرة مجهولة، والحكم على المجهول لا يفيده. القاضي يقول حكمت على زيد بالجلد 40 جلدة لأنه شرب الخمر، لا يقال حكمت على رجل، الحكم لا يكون على مجهول، إذن لا يقال رجل نائم، هذا ليس مفيدا. قال ولا يجوز الافتداء بالنكرة إلا إذا فادت، إلا عند زيد النمرة. إذا تقدم الخبر ظرفا مختصا أو مجرورا مختصا لا بأس. ما معنى المختص؟ أن يكون ما أضيف إليه الظرف يصح الافتداء به، عند زيد النمرة، عند مضاف إلى زيد، زيد يمكن الإخبار عنه، تقول زيد كريم في الدار ضيف، ضيف نكرة، كيف جعلتها مبتدا تقدم الخبر مجرورا مختصا؟ تستطيع أن تقول الدار واسعة، لكن لا يقال في دار ضيف، لا يخلو الكون كله من ضيف في دار، هذا لا يفيد. إذن يجوز الافتداء بالنكرة إذا تقدم الخبر ظرفا أو مجرورا مختصين. واضح هذا؟ نعم. هلفة فيكم، إن دلت النكرة على العموم، كيف تدل على العموم؟ أن تكون اسم استفهام، أو أن تكون اسم شرط، أو أن تكون أو يسبقها نفي أو استفهام، مثل ما رجل في الدار. قال عز وجل أي إله مع الله، إله نكرة ومع الله خبره، وإله مبتدأ، كيف جئت بالمبتدأ نكرة؟ لأنه دل على العموم سبقه نفي، وتقول ما رجل في الدار. واضح هذا؟ هذا ما نقوله. كعند من يقوم أقوم معه، من نكرة من يقوم أقوم معه. من عندك نكرة؟ إذا دلت على العموم، كيف تدل على العموم؟ يسبقها نفي أو استفهام، أو أن تقول اسم شرط أو اسم استفهام، واضح؟ واضح. هل نقول وفعل وهل فتن فيكم فما خل لنا رجل من الكرام؟ النكرة إذا وصفت تقول رجل كريم في الدار، رجل كريم في الدار. يقال إن ابن مالك قال وهل فتن فيكم فما خل لنا، ثم توقف. قالت له ابنته ورجل من الكرام عندنا، وكان النووي عندهم تلك الليلة، النووي الإمام النووي المشهور، قالت له ورجل من الكرام عندنا، أكملت له المثال رجل مبتدا ومن الكرام الجار والمجرور محل رفع خبر. كيف جئت بالمبتدا نكرة وصفت ومنه ولا عبد مؤمن خير من مشرك، عبد نكرة وصفت بمؤمن ساغ البدء بها، وزهل فتن ورغبة في الخير خير. النكرة إذا عملت عاملة النصب، رغبة في الخير رغبة مصدر، والمصدر يعمل عمل فعله، في الخير منصوب برغبة، وكذلك يكون عامل يكون مضاف. خمس صلوات كتبهن الله، عمل بر يزينه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بمعروف صدقة، أمر نكرة مبتدا، لأن قولك أمر نصبت بمعروف، نهي عن منكر صدقة، هذا عمل عملة النصبة أو الجرة أو الرفعة. الكوفيون يجوزون أن تقول قائم زيد، يا كوفية كيف بدأت بنكرة؟ لأن عملت قائم رفعت زيد، والبصريون لا يجوزونهم. إذا قلت البصري يعلم قائم زيد، يقول قائم خبر مقدم وزيد مؤخر، ليس عندهم مثال. أنا أقول وعمل بري يزيد، وليقص ما لم يقل، ما لم أقوله لك يا طالب العلم يا طالب النحو أنت بحث عنه، لأنه كثير. وهذه طريقة بن مالك، يأتي بشيء والبقية يتركها للطالب بحث عنها. هذا المتقدمون قالوا تكفي الإفادة، وقال أبو حيان الأندلسي قال وكل ما ذكرته في التعميم يرجع، كل ما ذكرته في التقسيم يرجع للتخصيص والتعميم، إما خصوص أو عموم فقط. وتتبعوه قال بعضهم هي 40، وقال بعضهم 24، وجمع بعضهم قال هي 20، ونظمه قال مسوغات ابتداء منكورهم صفة عطف عموم ومعنى الفعل مع عملي حصر وخرق وتنويع حقيقته أو بدء حال جواب للسؤال يلي وبعد لولا وكم لام ابتداء وإذا تقديم إخباره الإبهام فانتهي لي كذا إرادة مقصوص مناقضة وكونه فاعلا معنا فلا تحيب. أشرحها لكم أو في وقت آخر كما تريدون وترجعون إليه، أشرحها لكم واحد هذا حاضر. قال مسوغات ابتداء منكورهم صفة، النكرة إذا وصفت يصح البدء بها نحو رجل من الكلام عندنا. عطف إذا عطفت عليها معرفة تقول رجل وزيد في الدار، رجل نكرة عطفت عليها معرفة لا بس عطف. عموم مثل هل فتن فيكم، هل بويا الله خير ما خلاه، مثل عموم مثل هل فتن فيكم ما خل لنا، من يقوم أقوم معه، من عندك، هذا عموم عطف. عموم ومعنى الفعلي مثل سلام على آل ياسين، سلام على وسلم عارفين. مع عملي إذا عملت رغبة في الخير خير، عمل بر يزين، أمر بمعروف صدقة، عمل حصر يقولون شر أهر لا ناب، الكلب يحرس الخيمة عند العرب، إذا هر صوت صوتا دون النباح، صوت دون النباح، يقولون شر رأى ذيبا أو رأى شيئا، يقولون شر أهر ذنب، معناها ما أهر ذنب جعله يصوت إلا أنه رأى شر. شر هذه نكرة جاءت مبتدا لأن تدل على الحصر، ما جعله يهر ويصوت إلا أنه رأى ذنب. نعم نقول ومعنى حصر وخرق، خلق عادة، خلق عادة. حصات سبحت، شجرة سجدت، بقرة تكلمت، هذا خلق عادة. وتنويع يقول فأقبلت زحفا على الركبتين، فأقبلت زحفا على الركبتين، فذوب اللبس وذوب الأجر تنويع. حقيقته تمرة خير من جرادة، تمرة بعضهم يقول رجل خير من امرأة، والواحد يخشى من النساء، هم يقول هذا النحات، يقول هذا، هذه منزلتهم. حقيقة هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة، حصل وحق تنويع. وبدء حال قال سرينا ونجم قد أضاء بيت حال صرينا وندم. جواب للسؤال من عندك رجل جاول السؤال رجل عندي لا بس وبعد لولا يصح أن يقع المبتدا وبعد على كلام قال لولا اصطبار لأودا كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للضاع لولا اصطبار نكرة كيف بدأت بها سوى ذلك لولا بعد لولا وكم قال له كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاو قد حلبت علي عشاري هذا الفرزدق يهزه بجرير أن له كان فقراء وأن الفرزدق كان أميرا في بني تميم ويقول له كم عمة لك يا جرير عمة نكرة جاءت مبتدا سوغ ذلك وقوع بعد كم بعد لكم لا مبتدا تقول لا رجل في الدار لطيف في الدار وإذا بعد إذا يجوز تقول خرجت فإذا ضيف فإذا صديق فإذا طالب وبعد لكم وإذا تقديم إخباره عند سيد النمرة عند سيد النمرة في الدار ضيف الإبهام إذا جعلت الاسم مبهما المبهم يدل على العموم قال يا هند لا تنكحي بوهة كأنه أبله شيء عليه عقيقته أحسب عليه عقيقته شعره لم يحلق منذ ولد العقيقة التي تذبح الإنسان عند مولده عليه عقيقته اليوم أحسب عيب عند العرب معناها أبيض العرب سمر مرسعة بين أرساغه مرسعة هكذا يأخذون كعب الأرنب ويجعلونه هكذا في يدهم ليتجنبوا الجن عند أيام الجاهلية يقول أن الأرنب تحيض وأن الجن تخاف منها يأخذون كعبها جزء منها ويضعونه يقول هو هذا الشخص يداه هكذا مرسعة هذه عامة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنبها الشاهد يقول مرسعة مرسعة مبتدا نكرة دالة على العموم نعم وبعد ذلك وإذا تقدم الإبهامه هذا الإبهام فكذا إرادة مخصوص قيل لأبي جهل صبا بن الخطاب عمر الخطاب أبو جهل خاله كأنه أراد أن يدافع عنه قال رجل أراد لنفسه أمرا ماذا تصنعون أراد هذا لنفسه ماذا تصنعون رجل نكرة لكن ولد شخصا بعينه وهو عمر الخطاب واضح؟ نعم نعم مناقضة تقول لي زيد في الدار يقول لك رجل في الدار ناقضتك وكونه فاعلا معنا نحو كريم يحسن كريم نكرة لكن فاعل في المعنى لأنه فاعل يحسن في المعنى واضح؟ نعم جارية ضربت جارية نائب فاعل ضربت هذه هذه هذه 20 نقرة الله أحسن الله عليكم بارك الله